سمعت يقول السائل: ما حكم إدخال الأشرطة الدينية خاصة أشرطة القرآن الكريم داخل دورات المياه؟ الأحوط ألا يدخل بها، الأحوط ألا يدخل بها الدورات. كان النبي إذا أراد الخلد دخلها هكذا، وكان في محمد رسول الله، فإذا أراد دخول الأحوط له ألا إذا تيسر ألا يدخل بها، هذا هو الأحوط إن تيسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.